بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. قل أعوذ برب الناس. Say, I seek refuge with Allah, the Lord of mankind. ملك الناس. The King of mankind. إله الناس. The Ilah, God of mankind. من شر الوسواس الخناس. From the evil of the whisperer, meaning devil who whispers evil in the hearts of men, who withdraws from his whispering in one's heart after one remembers Allah. الذي يوسوس في صدور الناس. Who whispers in the breasts of mankind. من الجنة والناس. Of jinns and men.